مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ خالد. اهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الاخوه والاخوات، واسال الله التوفيق للجميع. اللهم بارك الله فيكم. نرحب بكل الاخوه والاخوات الذين يشاهدون هذه الحلقه، ولمن اراد ان يطرح سؤاله او استفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيله التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحه الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركه الله تعالى ابدا هذه الحلقه فضيله الشيخ بقيام مجموعه من المستوطنين الصهاينة بإحراق منزل فلسطيني يضم عائلة، نتج عن هذا الإحراق احتراق طفلة فلسطينية في سنواتها الأولى وكذلك إصابة بقية الأسرة. هذه نتيجة من نتائج هذا الاحتلال الظالم، من نتائج هذا الاعتداء على بيت الله المسجد الأقصى وفلسطين عموما، وكل يوم هذه نتائج تظهر مختلفة البشاعة، لكنها يعني في كل صورة منها هي تدمي القلب وتجعل الإنسان يعني يبحث عن أي سبب لنصرة هؤلاء الإخوة في بيت الله، في بيت المقدس وفي أكناف فلسطين الذين تنوعت مآسيهم بين إحراق وهدم وقتل وكذلك طرد أولئك الإخوة الفلسطينيين. ما موقف المسلم تجاه هذه القضية الجزئية وتجاه قضية فلسطين والمسجد الأقصى عموما؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا ريب أن هذه الأحداث التي تتعاقب في بلاد المسلمين عموما وفي قبلتهم الأولى في المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعر الإنسان بأن الأمة تمر بمرحلة من الضعف أصبح لا يقام لها وزن ولا يعتبر لها كيان، ولو قيل لنا أن هذا لجاء الجواب كما أجاب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قل هو من عندي أنفسكم، فما يصيبنا ليس بقوة أعدائنا ولا بتفننهم في مكرهم وكيدهم فحسب، بل هو بضعفنا. وهذه القضية لابد أن نقف عندها وقفة تأمل ونظر، لأنه الفرار من التشخيص الصحيح يوقع الإنسان في نتائج خطأ. الأمة تمر بضعف، وهذا الضعف ناتج عن ضعفنا بمجموعنا، لا يعني هذا أن الأمة مسلوبة الخير، لا، الأمة لا يزال فيها خير ولله الحمد، وبوادر الإقبال على الله عز وجل ونشر الإسلام رغم كل هذه الضغوطات التي تحيط به واضحة جلية. ولذلك يعني من المهم أن عندما يقع علينا مثل هذا ألا نلوم أعداؤنا لا نتوقع منهم إلا كل ضرر وسوء وشر وقتل وحرق. يا أخي، اليهود الذين اغتصبوا المسجد الأقصى والذين احتلوا فلسطين ليست هذه أول جرائمهم، إن جرائمهم هذا الشعب المشتت في العالم كله، إن جرائمهم ما يجري في بلاد المسلمين من فتن وإحن، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، هذا كلام الله ووصفه لأولئك فيما يفعلون، فلا غرابة ولا عجب مما يجري، لكن العجب أن لا نتنبه، العجب أن لا نعرف رغم هذا الكيد الكبار والممتد لسنوات طويلة لا نعرف كيف نتعامل معه، كيف نصد هذا العدوان، وكيف نخرج من هذه الأزمة، كيف ننتصر عليهم كما انتصر عليهم أسلافنا وأوائلنا، هم مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكادوه وهو بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل، ومع هذا كادوه وهموا بقتله وتآمروا عليه، لكن الله أبطل ذلك وأفشله وعادوا خائبين خاسرين وانقلبوا إلى إلى إلى خبال وخسار. هذا كله كان بسبب أن الأمة كانت على طريق في مقابلتهم ومعرفة كيدهم والتعامل معهم. صحيح. جنبهم أضرار ذلك الكيد. الواقع أن اليهود ذكرهم الله تعالى في القرآن بذكر بين واضح، هم قتلة الأنبياء، فلا عجب أن يقتلوا أحدا من يخالفهم. هم يرون كل من ليس يهوديا منقوص، مباح الدم، مباح المال، إنما هو للخدمة، إنما هو لتحقيق أهداف الصهاينة وتحقيق مآربهم، وبالتالي لا يستغرب منهم مثل كل هذا الكيد العظيم الذي يفعلونه. الواجب على الأمة أن تعي خطورة المرحلة، وأن أعداءها لن يتركوها ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، لن يتركوا فينا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا حجرا ولا شجرا إلا ويهيمنوا عليه بما يحقق مصالحهم. ولو قتلوا مليار مسلم في تحقيق وفي سبيل الوصول إلى أغراضهم لن يتوانوا. ولذلك الحديث بالعواطف وأنه يعني انظروا كيف يفعلوا بنا، هذا لن يجدي شيئا. نعم. ولن يكف ضررهم ولا شرهم. هم يقتلون الناس بهذه القنابل وأنواع صحيح. الأسلحة الفتاكة التي تصب على رؤوس الناس، تلك أعمال جيشهم وهذا أعمال أفرادهم من المستوطنين صحيح. المتعصبين. أنا أسأل سؤال حتى فقط نعرف الصورة ونجلي هذا الظلم الكبار الذي يمارس على أمة الإسلام. لو كان هذا الفعل من فلسطيني مظلوم مقهور ممنوع من الدواء، ممنوع من الأكل، ممنوع من الشرب، هو الذي فعل هذا في أسرة يهودية محتلة، ماذا كان موقف العالم؟ سيضج العالم كله، وستتكلم الأمم المتحدة، وسيأتي الشرق والغرب والقريب والبعيد، بل يستنكره كل أحد. صحيح. ليه؟ لأنه يهودي. لكن هذه طفلة فلسطينية مقهورة، هي وأسرتها سلبوا حقوقهم وليس لهم أحد يتكلم بصوتهم إلا أصوات هنا أو هناك لا تغني ولا تسمن من جوع. وبالتالي لابد أن نعرف أن هذا الإعلام الذي يصور المسلمين بهذه البشاعة بما يمارسه بعض المنحرفين في أمة الإسلام حقيقة أنه يضلل. أولئك صنائعهم الذين يشوهون بهم الدين، لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موقفنا يجب أن نناصلهم بما استطعنا من أوجه المناصرة على مستوى الشعوب وعلى مستوى الحكومات، والحكومات تتحمل صحيح. مسؤولية كبرى. لا شك أن الحكومات مشغولة بما هي مشغولة به من أنواع البلايا التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية من كل جانب، لكن هذا لا يعني أن ننسى قضيتنا الأساس صحيح. قضيتنا المحور، لأن أنا فيما أرى والله أعلم أن جميع ما يجري في بلاد المسلمين من إحن وبلايا القريب والبعيد إنما هو لتأمين احتلال الصهاينة للقدس، لإشغال الأمة عن هذا البلاء الجاثم على صدورها الذي جاء بالشرور المتنوعة الذي أصاب الأمة في كل مفاصلها. وبالتالي يعني ينبغي أن ندرك أن ما يجري إنما هو خدمة. كل دم يسفك في بلاد المسلمين في شماله وغربه وفي شرقه وجنوبه وفي كل نواحيه إنما هو في غالبها القتالات التي تجري والبلايا إنما هو لخدمة هذا الكيان. وما يجري من تفريق للأمة وتمزيق هو تحقيق للأغراض. يستعملون بعض أبنائنا، يستعملون بعض المنتسبين للأمة في النيل منها، لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقه. يعني المسلم يقول حنا وش نزين، أنا أقول يعني الحيلة قد لا تكون ممكنة بكل التغيير المباشر، قد لا يكون ممكن. نعم. لكن هناك وسائل صحيح. يا أخي إصلاح نفسك يدفع الله تعالى به، وعيك بالقضية، معرفك كذلك. بالقضية صحيح. حديثك عنها، إعلامك بها، تبنيك لها. يعني الآن أنت لو تنظر إلى حجم حضور قضايا الاحتلال الصهيوني للأمة في للقدس في شبكات التواصل، ترى أنه ضعيف، لا يوازي حجم الأذى الحاصل على الأمة والكذب. طبعا يكون إحنا مشغولين بقضايا، نعم لن تتعطل قضايا الأمة والجهات الأخرى بسبب هذه القضية، لكن هذه القضية تبقى، ينبغي أن تكون حاضرة، ينبغي أن نتكلم عنها، ينبغي أن نبرز هذا الشر وأن نعرف يعني نحسن الربط بين بلايا الأمة في جهاتها، ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ما يجري في اليمن، ما يجري في ليبيا، ما يجري في سائر الجهات، ينبغي أن نرى تلك الخطوط التي قد تكون رفيعة في عين بعض الناس. نعم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، أو أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهذا الارتباط يفيدنا في تصور المشكلة ومعرفة المخارج لها وبذل الأسباب للخروج من بلاها. أسأل الله تعالى أن يرحم من أصيب من إخواننا في فلسطين، في عامة هذه البلاد المباركة، وأن يثبت المرابطين، وأن يجبر مصابنا في هذا الاحتراق الذي حصل لهذه الأسرة ومصاب ذويهم، وما يجري في المسجد الأقصى من انتهاك متكرر يؤلم ويؤذي. وأظن أننا نحن بحاجة إلى أن نخرج بأكثر من مجرد التصريحات التي تشجب، نحن نحتاج إلى خطة عمل. نعم، خطة عمل تقوم على تأمين هذا المسجد الذي يسعى ليل نهار لهدمه والنيل منه وإقامة الهيكل المزعوم. وأقول إنها من البشائر التي تلمح من خلال هذه المحن أن هؤلاء الصهاينة يحتلون هذه البقعة منذ سنوات، منذ عقود. صحيح. ومع هذا بشكل متكرر تجد أنهم يعجزون عن تحقيق آمالهم. ما المانع؟ يعني ما المانع أن يهدم المسجد الأقصى؟ الأمة مشغولة بجراحها، المانع هو ما يلقيه الله في قلوبهم من الرعب. وصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء هل هذا خاص به أم أنه له وللأمة. والذي يظهر والله تعالى أنه ليس خاصا به، بل هو له ولمن سار على منهاجه وطرق سبيله، فإن الله ناصر دينه، معلن الرسالة، حافظ ما تكفل بحفظه من مواقع الشريعة ومساجد الله عز وجل، التي نسأل الله أن يذب عنا وعن المسلمين، وأن يقر عيوننا بأن يعود إلى بلاد الإسلام عزيزا إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنك معي مجموعة من المتصلين. أبو عبد الملك معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. سؤالين أخي، تفضل. السؤال الأول يا شيخ، بعض مؤذنين الجمعة يؤذن الأذان الأول ويخرج، عاد لا نعلم ظرف خروجه، لكن يتكرر هذا ويأتي قبل الخطيب بعشر دقائق ويقيم من جلس مكانه. ما أدري هل أن يقيم من جلس مكانه، خاصة أنه يتأخر في خروجه إلى نصف ساعة يعني. يعني تبي المؤذن، يعني أكيد المؤذن له مكان معروف كالإمام، يعني هو خلف الإمام ولظروف معينة قد يخرج. لا. لكن يعني أن ترى أنه الإشكالية في الخروج أو في أنه يقيم من جلس مكانه؟ يقيم من جلس مكانه، يأتي قبل المسجد مزدحم. يعني مكان المؤذن معروف في المسجد ومعتبر يعني. هو لكن هل له أن يقيم من مكانه؟ طيب. حتى لو أتخرى الخروج. طيب سأسمع إن شاء الله تفصيل لذلك. سؤال الثاني أبو عبد الملك. السؤال الثاني شيخ، برضه المسجد الذي تقام فيها الجمعة، وأحيانا يعلم مثلا بسفر الإمام ولا يوجد بديل، وأقرب لهم تقريبا 10 كيلو، هل يصلي الظهر أم يجب عليهم الذهاب هذه المسافة؟ يعني ما هناك من ينوب عن هذا الإمام، يعني من رسمي سواء بشكل رسمي أو بشكل متطوع؟ أحيانا يسافر. تفضل. أنا أقول هل يعني في هذا المسجد لا يوجد من يعني أنيب رسميا أو كذلك من يتطوع للخطبة وصلاة الجمعة؟ أحيانا يضع أحد مكانه، لكن أحيانا لا يجده، يعني أحيانا طيب. في الإجازات والسفر ولا يجده. تسمع بديل. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، تسمع إجابة. شكرا لك أبو عبد الملك. أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا الشيخ، اسمعك تفضل. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. يا شيخ أنا عندي مشروع بشتغل فيه ومحتاج مبلغ من المال، وذهبت لأحد الأخوة وقلت له أرباح من عندك اللي هو المبلغ هذا وأشتغل فيه، قال لي أعطيك مثل 10,000 دولار ورأس الشهر يعني اللي هو 30 يوم، يا أعطيه المبلغ عراقي. تعطيه المبلغ؟ هل هو هذا داخل بالربا أو ما له شيء بالربا؟ تعطيه المبلغ بالعراقي؟ اخذ المبلغ من عنده بالدولار ويكمل شهر انطيه وراضي. وش اللي وش يستفيد هو؟ هو اللي يستفيد يعني عملة يعني اللي الشرط يستفيد يعني يمطيني اليوم. الشرط يا اخي هل هو مشترط؟ مشترط ان توفيه بعملة غير التي اقترض بها؟ يعني مو في مشترط ان يكون يعني الوفاء بالعراقي؟ انا اشتري يا شيخ اشتري الدولار يعني يوم اللي عايز تشتري من الارض ابيع الدولار بالاسواق العراقية ابيعه مثلا ب 5000 دينار. ما يخالف، بس انا اريد جواب سؤال. يعني انت الان اذا اشتريت الدولار هل او او او اقترضت الدولار، هي عملية شراء او عملية قرض؟ قرض. لا انا كانها الان قرض، ولكن لا اسدده بعراقي. ما يخالف. طيب السؤال الان التسديد، هل هذا مشترط التسديد بالعراقي ولا غير مشترط؟ يعني هو قال لك لابد تسددني بالعراقي؟ لازم تسددني بالعراقي. يعني لو لو جبت عراقي يختلف عن الدولار. لو جبت دولار قال لك لا انا ابي عراقي. ايه طيب شكرا ابو عبد الله. في سؤال اخر؟ لا بسلامتك الله يجزيك خير. بارك الله فيك، شكرا. ابو فهد، ابو فهد معي، تفضل. اي معك، تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. احسن الله عليك اليكم يا شيخ وجزاكم الله خير ونفع بكم. امين. عندي سؤالين يا شيخ الله يغفر لك. تفضل. نعم. السؤال الاول، احدى الابناء في رمضان تسحر ومن بعد وبعد اخذ في غفوه قليل، وعند ما صحى كان ينظر الى الساعه ويرى انها الساعه الثالثه والربع قبل اذان الفجر. فاخذ حبه من التمر وبعد قليل انتبه للساعه الا انها الساعه أربعة وربع بعد صلاه الفجر يا شيخ. فمن حكمه في ذلك؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. في ظاهرة بين المصلين بدأت تنتشر. نعم. حركة السبابة أثناء قراءة الإمام يحركون السبابة، من سمع ذكر الرحمن أو شيء من هالقبيل حرك السبابة. يرى أن هذا شيء يعني ما لا أصل له. طيب. والأمر الآخر، عندما ينزل من الركوع إلى السجود يمسح على ساقيه، يقول أنا كف الثوب عند السجود. كيف ينزل؟ إيش؟ عندما ينزل من الركوع يا شيخ إلى السجود يمسح على ساقيه بيدين. نعم. يمسح على الساقين، يقول أنا كف ثيابي. وما حكم هذا يا شيخ؟ طيب. هل هذا جائز الحركة هذه في الصلاة أم غير؟ طيب. لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب طيب شكرا. الله يجزاك خير. السلام عليكم. ما موجود. نعم. أبو عبد المجيد تفضل. أم عبد المجيد تفضلي. تفضلي يا أم عبد المجيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي أربع أسئلة. الأول. وياك. الأول. استغفار الولد لوالديه، هل يعمل استغفار للأخت الشقيقة يعني كانت غير متزوجة؟ استغفار عفوا يا أم عبد المجيد صوتك مو واضح. استغفار الولد لوالديه أيوة، هل يعمل استغفار للأخت الشقيقة؟ ما فهمت والله، يعني كيف يعمل استغفار للأخت الشقيقة؟ يعني ينتهي عمله إلا من ثلاث. اي نعم نعم. صدقة جارية أو يعني هل تدخل الأخت هل تدخل الأخت الشقيقة في مثل فيما ينفع العبد؟ نعم. الميت. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندما تصدق مثلا بمسجل مثلا في إذاعات، هل آثم على من يستخدمه استخدام خاطئ؟ طيب السؤال الثاني. ثالث. السؤال الثالث، أراجع الحفظ أحيانا أثناء الصلاة الفريضة، بعد انتهاء الصلاة افتح المصحف واجد احيانا اخطاء في حفظي، فهل علي اعيد الصلاة يعني؟ نعم. طيب السؤال الرابع، ما هي العبادات الوقفية؟ لا اعرف المعنى الصحيح، ولكن يعني في كاني سمعت فتوى انه يعني في عبادات محددة لا تهدى للميت. قصد العبادات التوقيفية؟ التوقيفية، يعني هل يجوز لي ان اقرا عن بدل الميت يعني طيب. سورة الملك يوميا؟ طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. ما هي العبادات التوقفية؟ طيب تسمعيني إجابة إن شاء الله. الله خير. شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك. نزار من العراق، آخر اتصال معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. حياك الله أستاذ أحمد، حيا فضيلة الشيخ الكبير شيخ خالد، كيف حالكم؟ مرحبا، الله يحييك، بارك الله. شيخي لدي ثلاث أسئلة، أرجو أن يتفضل الشيخ بالإجابة عليه في هذه الحلقة. تفضل. السؤال الأول، شيخ الفاضل، الدرجة الحرارة وسط عدت عندنا 54 درجة مئوية والكهرباء لا نكاد نراها، فهل يجوز للمصلين في المساجد الجمع بين الصلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر؟ لأن حرارة شديدة عندنا يا سيد الفاضل. السؤال الثاني شيخي، سبقت زكاة الفطر طهرة للصائم، فالذي لا يصوم يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، فكيف يكون للبالغ طهرة له وهو لا يصوم؟ طيب. والسؤال الثالث شيخي الكبير، إن الله سبحانه وتعالى وعدنا في كتابه الكريم وقال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا سيد الفاضل، العراق يحترق منذ عام 1990 25 عاما ونحن نعاني من شدة الحر، 5 ساعات كهرباء يا سيد الفاضل، لا يزال الأطفال في الخيام، الشباب والشيوخ في الخيام ماتوا من شدة الحر، من مغيث يا شيخ الفاضل؟ إلى من نتكل يا سيد الفاضل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرج الله عنكم أخي الكريم. أبدأ بهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه إخواننا في العراق، وهي صورة يعني تدمي القلب وتتكرر كثيرا في بلاد المسلمين، قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد تأتينا هذه الصورة وقد لا تأتينا، لكن الله عز وجل يعلمها وهو القادر سبحانه وتعالى على رفعها وإزالتها وإزالة أسبابها الموجودة لها. العراق كان بلد الحضارة وكانت الأنظار تتجه إليه والأقدام يعني تتشوق إلى أن تطأ أرضه، وهو في السنوات الأخيرة وضعه يعني نسأل الله عز وجل أن يصح هذا الوضع البائس الذي يعيشه العراق. هذه صورة كما يعني الدرجة الحرارة 54، لا يوجد كهرباء في هذا البلد الكبير الذي يعني يتربع على بحيرة نفط، ومع ما يعانيه من انعدام الأمن وكذلك انعدام الغذاء وانعدام الكساء، يسأل هذا الأخ الكريم هل يجوز لهم أن يجمعوا صلاة الظهر والعصر اتقاء لشدة الحر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هو ما وصف الأخ نزار وهو كثير التوصيف للواقع في العراق بواقعه الذي نشاهده ويلمسه الناس، وما خفي كان أعظم. الواقع في العراق بكل صوره مؤلم، وهذا ليس حديثا، لكن في الفترة الأخيرة أصبح الأمر على صورة من الأذى والبؤس فاقت كل ما كان في السابق، وفقد الناس الأمن وفقدوا الحياة الكريمة وفقدوا الاطمئنان وفقدوا التآلف، وشاع بينهم كل أسباب الخوف والفرقة، وما كان من فساد فيها ترعاها أيدي تسعى إلى الانتقام من العراق وتفريق أهله وتمزيقه. ولذلك الضرر الذي يجري في العراق ليس مقصورا على فئة، وإن كانت الفئة المستهدفة بالضرر والمتضررة أهل السنة على وجه الخصوص، لكن الجميع يشتكي بسوء ما يجري من شر عظيم في هذا البلد الذي وصفته من حيث قدراته، فيه أعظم أنهار الدنيا، الدجلة والفرات، الوفرة المائية موجودة، والمال والوفرة في ما يتعلق بجلب المال من حيث البترول موجود، ولكنها أرض الأرض منهوبة بهذا الحكم الطائفي الجائر الذي يخدم مصالح إيران ويقدمها على مصالح أي طرف آخر في العراق. حتى الشيعة لا لا لا لا لا يدركون ما يؤملون من من من عيش رغيد وهني. ما وحدثنا بذلك ناس منهم يعني التقينا بهم في مناسبات عديدة ويذكرون بؤسا وشرا عظيما ناتج عن هذه الهيمنة التي جعلت العراق مسرحا لتحقيق طموحات وأهداف الدولة الفارسية وليس لهم غرض في نصرة لا مذهب إنما المذهب الذي يحاولون أن يقدمونه في البلاد العربية إنما هو نوع من النفوذ الذي يبحثون عنه ليتلمسوا الدخول. وإلا شيعة الأحواز هم شيعة موافقون لهم في المذهب ومع ذلك يجري عليهم من القتل والتشريد والبلاء ما هو نموذج لكل مغرور لكل متوهم أن هذه البلاد ستنصره في مذهبه أو ستمكن له في دينه. هي تستعمل هذا لتحقيق مآربها وأغراضها في البلاد العربية تستخدم التشيع وفي بلاد غير العربية مما يجري في آسيا تستعمل العرق الفارسي لتمكين نفوذها في الجمهوريات التي تحررت من روسيا. المقصود أن البلاء عظيم والشدة كبيرة لكن ينبغي أن يعرف المؤمن أن العسر واليسر الذي ذكر الله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هذا لا يعني أن تنكشف كل الكروبات في لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 10 سنوات وهو الممدود بالوحي من السماء بل أكثر من ذلك في كيد عظيم ومكر كبير ومطاردة وهو سيد ولد آدم الذي يعني يمده الله تعالى بالنصر بأسهل ما يكون من الأسباب حتى جاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت بإذن الله عز وجل فقال لا إني أستأنن الله تعالى بهم. فالعسر واليسر ليس أمرا يقاس بالمراحل القصيرة التي من خلالها نقيس إن ولا تأخر أين إن مع العسر يسرا ثمة يسر في كل عسر وسيجعل الله بعد عسر يسرا. قد ما نتلمح هذا قد تطغى عندنا الصورة المؤلمة وتغيب عنا أوجه اليسر أوجه الرحمة فيما يجري من قضاء الله تعالى وقدر. لذلك أنا أقول لنوقن بأن مع العسر يسرا وأن ما يجري العاقبة في حميدة لأمة الإسلام لا نشك في هذا لكن الله تعالى يجري على الأمة من أنواع البلاء والأذى وما يكفر الله به الخطايا ما يعلي به الدرجات ما يميز به بين الصادق والكاذب ما يتحقق به مصالح ما نعلم به أن هذه الدنيا ليست دار قرار. يعني نحن دائما نسعى أن تكون دنيانا على أكمل ما يكون ظنا منا أن هذا المنتهى أو قد يقع في أذهاننا أن هذا هو المنتهى. هذه الدنيا مهما طابت هي دار زائلة وبالتالي ما يجري فيها من مصائب ما يجري فيها من مكروهات يجب أن نستقبله بالصبر والاحتساب والنظر بالنظرة التي ترضى بقضاء الله تعالى وقدره. والمهم لتجاوز كل ما تكرهه من الأقدار أن تحفظ ما تستطيع من الشرائع والأحكام فمن راعى الله في شرعه يسر الله تعالى قدره وهذا ارتباط يخفى على كثير من الناس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فمن عثره القدر فلينظر إلى حاله في الشرع فإنه من حفظ الله في شرعه سخر الله له قدره وهذا التلازم يخفى على كثير من الناس ولا يعني هذا أن تأتي الدنيا بما تحب. قتل الأنبياء يا أخي يحيى زكريا وقتل صالحون وأولياء كثر وأنت إذا نظرت أن سادة هذه الأمة ماتوا قتلى. عمر بن الخطاب مات قتيلا شهيد وهو شهيد عثمان مات قتيلا عمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهم سادات الدنيا وخيار الأمة بعد نبيها. فالبلاء هي هذه الدنيا مجبولة على بلاء ومكروه لكن هذا الكلام أنا أقول وأختم به الكلام حتى ما نطيل هذا الكلام الذي يقوله أخي نزار هو رسالة لكل من يعيش في نعيم. هذا النعيم الذي تعيش فيه هو وجه آخر من ابتلاء الله عز وجل لك. الله يبتلي قوم بالفقر والفاقة والحاجة ويبتلي قوم بالعطاء كل أولئك في بلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة, فتنة, فنحن جميعا في فتنة, فلنحفظ حق الله في هذه النعم ولنعرف أنها كانت عند غيرنا وزالت منهم ولا يبعد في قانون الله وجريان ما أجراه من سنن أن يكون ما جرى عليهم يجري على غيرهم. صحيح. فتلك المثلات عبرة وعظة فلنتعظ. وأنا أقول هذا الكلام بعض الناس يعني يأخذه على نوع من الاسترخاء ما نشوف شيء يا أخي بين لمحة عين وانتباهاتها يغير الله من حاله إلى حاله. فلنحفظ الله. نعم بارك الله. فلنحفظ الله في قلوبنا وأعمالنا ولنستشعر مصاب إخواننا ولنبذل ما نستطيع. إخواننا في العراق لا سيما السنة بحاجة إلى وقفة, بحاجة إلى إعانة, بحاجة إلى دعم. إيران تدخل بكل وقاحة ليس لخدمة الشيعة في العراق إنما لخدمة مصالحها واشتجعل الشيعة سبيلا لإدراك مآربها. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وأن يؤلف بين القلوب وأن يقر عيوننا بصلاح حال إخواننا في العراق وسوريا واليمن وسائر البلدان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم في فاصل يعني قصير نعود بعد المتابعة نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور خادم عبد الله المصري. حياكم الله. حياكم بارك الله. أبو عبد الملك يقول بعض المؤذنين يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأول ثم يخرج إلى حاجته أو إلى بيته أو ولا نعلم أين يخرج ويأتي قبل أن يدخل الإمام بعشر أو ربع ساعة ويقيم الشخص الذي جلس في مكانه. فيما يتعلق بحجز مكان للمؤذن هذا الإشكال يبدو لي, حجز مكان المؤذن وما تقتضيه المصلحة أو الحاجة. ولذلك لا أرى أن في ذلك بأسا لأن الحاجة تقتضي هذا. أحيانا يحتاج إلى أن يغلق جهازا يفتح جهازا ينوب عن الإمام. صح. الطوارئ كثيرة فحجز مكان له في المقدمة إنما هو لأجل المصلحة وبالتالي يعني المسجد سيتسع لغير كون يأتي مثلا يؤذن ويخرج فمجيئه قد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من قام من مجلسه فهو أحق به إذا رجع, بمعنى أنه هو جلس وأتى إلى هذا المكان وهو محفوظ له خرج لحاجة المصلحة ثم رجع فهو أحق به من غيره. وهذا ليس خاصا بالمسجد وغيره وبالتالي لا أرى بأسا في أن يرجع إلى المكان. لكن ما يفعله بعض الناس من أنه يحجز مكان ثم يخرج على المسجد لغير حاجة إنما يخرج مثلا لقضاء مصالح ثم يرجع فهذا ليس له فيه حق لأن المسجد حق لمن سبق فهو وقف, وبالتالي كونك تأتي وتحجز مكان وتذهب ولا تتقدم فهذا ليس من العمل الصالح. هذا في غير مؤذن. في غير مؤذن. أما المؤذن حتى لو ما جاء للأذان الأول يعني الكلام عن حجز مكان للمؤذن بقاء مكان المؤذن أنا أرى أنه مما تقتضيه المصلحة وهذا مشاهد يعني. صحيح. هو الذي يغلق أحيانا وهو الإمام يصلي يحصل نوع من الشوشرة بالميكروفونات وما. نعم. الغالب أن الذي يعالج مثل هذه الأمور هو المؤذن. صحيح. في الغالب بحركة في صلاته أو بإغلاق أو بفتح فحفظ أو الإنابة في الطوارئ. نعم. فلا أرى أن في ذلك بأسا وما تدعو إليه حاجة. لكن لو أن أحدا قال والله أنا جيت وأنا أحق بهذا المكان يعني أقول الأمر فيه ساعة. صحيح. هذا نوع من التضايق. أحيانا تجد الشخص يأتي متأخر ويجي يجلس في يقف في مكان مؤذن. نعم. وهو عارف أن هذا مكان مؤذن فيقصد أن يسبق ويحصل بذلك أذى للآخرين ونوع من الحزازات والخصومات. صحيح. التي تقع في النفوس وكونه يقعد في الصف الأخير وتسلم الصدور خير من أن يقعد في الصف الأول وتبقى الصدور مشوشة. الله أكبر. يجوز له أن يخرج بعد الأذان إذا كان حاجة. نعم. يجوز لكن الذي ينبغي المبادرة. أصلا يا أخي الأذان الأول لم يكن في المساجد. صحيح. يعني أول ما شرع لما أمر به عثمان رضي الله تعالى عنه كان يأمر به بالسوق حتى ينبه أهل الأسواق إلى قرب صلاة الجمعة ولذلك كونه يكون في المسجد الآن بناء على ما جرى به العرف وهذه المكبرات التي توصل الصوت إلى البعيد. نعم بارك الله فيكم. يقول إذا كان في قرية إذا كان هناك مسجد جمعة في قرية أو في مدينة ثم تخلف الإمام ولم يجدوا إماما يصلي بهم سواء رسمي أو متطوع فهل يجوز ينتقل إلى مسجد آخر في نفس القرية أو في قرية أخرى أو يصلوا ظهرا؟ إذا كان في نفس القرية نعم يذهبوا إلى مسجد آخر. نعم. إذا تعطلت الصلاة في مسجد من مساجد البلد وثمة جماعات تقام في جهاتها الأخرى، فالواجب عليهم أن يذهبوا إلى تلك المساجد لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. كونك جيت إلى مكان لم يكن فيه خطيبا لم يكن فيه خطيب، هذا لا يعني أن الجمعة ساقطة، بل الواجب عليك أن تسعى إلى مسجد فيه خطيب، هذا إذا كان في البلد. أما الارتحال إلى بلد آخر أو إلى مكان آخر خارج بلدك فهذا لا يجب. يعني وبالتالي سؤاله عن المسير إلى قرية أخرى بعشرة كيلو هذا لا يجب، لكن لو فعله حرصا على شهود الجمعة وسماع الذكر يؤجر على هذا إن شاء الله. على أن يقول ينبغي أن يعالج الموضوع، لأن القضية ليست في شخص، هذه قرية، ومعنى قرية أنه فيها عدد من الناس، فينبغي أن يرتب هذا الأمر إذا كان هذا ظاهر فيما يظهر لي أنه يعني نوع من التكرار. الإمام ينبغي أن يحافظ على الصلاة، إذا ما حافظ هناك جهات تحاسبه وترتب مسألة الإنابة في حال عدم مجيئه. هل الجمعة خطبة الجمعة ركن من الأركان، بمعنى أنه لو صلوا بدون خطبة لا تصح صلاة الجمعة؟ نعم. إلا بخطبة، لا بد. نعم. من خطبة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هنا هو الخطبة. نعم. فهو المقصود بالسعي. وبعد ذلك فإذا قضيت الصلاة وهي الركعتان اللتان تكونان بعد الخطبة لا. نعم. تصح صلاة الجمعة بالإجماع والاتفاق إلا بخطبة. وما أدنى الخطبة، يعني بمعنى أنه لو كان مثل هذه الظروف، يعني إنسان هل ممكن أن يصعد أحدهم ويذكر الله عز وجل ويحمده؟ نعم. ويدعو ويكفي ذلك؟ نعم، يقوم أحدهم ويحمد الله ويصلي على ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي على النبي ثم يذكر. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واحفظوا حقه بما يسر الله فتح عليه من كلمات موجزة. نعم. ثم يجلس. نعم. ثم يقوم يحمد الله ثانية ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذكر بتذكير يسير وانتهت الحمد لله. يعني بعضهم يكبر الموضوع يعني. نعم. فيحصل من ذلك تعطل صلاة الجمعة. صحيح. وهي أمر أسهل. نعم. من هذا. نعم. لا سيما إذا كانت في مساجد، يعني إذا كانت طبعا هي لا تقام إلا في الجوامع، لكن بعض الناس قد يقول نقيمها في البر. لا، الكلام على إذا حصلوا أن الإمام ما جاء. أحيانا بعض الأئمة يجعل كتاب أو خطبة جاهزة في حال تخلفه أو طارئ من الطوارئ يأخذها، وهذا أنا أشوف أنه تصرف حكيم. صحيح. لا سيما أنه بعض الناس حتى يمكن ما يقدر يقول السلام عليكم. صحيح. من رهبة الموقف. صحيح. فوجود شيء مكتوب وسهل ويسير والفاظ واضحة ومختصر يسهل الموضوع. صحيح. صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أبو عبد الله من العراق: عندي مشروع أريد ويتطلب هذا المشروع مبلغ من المال، اقترضت من أحدهم 10,000 دولار على أن أرجعه له بالعملة العراقية. هذا صرف لا يجوز. إذا اشترط المقترض رد أو المقترض أو المقرض، إذا اشترط أحد الطرفين رد القرض بعملة غير العملة التي تم استيفاء وتم قبض القرض بها، فإن هذا يدخله في الربا المحرم. نعم. فلا يجوز، وهذا محل اتفاق، لأنه يكون صرف مؤجل. نعم. وهذا لا يكون. لكن لو أنه مثلا اقترض منه في مثلا في العراق بالدينار، ولما ذهب إلى السعودية وجاء الوفاء قال ما عندي دينار أعطيك ريال وقبل، فيجوز هنا، لأن هنا ليس ثمة تشارط، يكون الصرف بسعر اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا بأس بسعر يومها، لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء. نعم. فلا بد من شرط، يكون بسعر اليوم، سعر الصرف اليوم، وأن لا يتفرق بينهما شيء، تنتهي المعاملة كل الحقوق بالتفرق. بارك الله فيكم. أبو فهد يقول: إحدى الأبناء في رمضان تسحر ثم نام قليلا، وبعد وقت من الزمن قام وأخذ التمرة ظن منه أنه لم يؤذن لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك يعني تنبه إلى أنه قد أذن الفجر. هذا لا شيء عليه، لأنه أكل ظانا بقاء الليل، ومن كان كذلك فهو جاهل بالحال. نعم. وليس عليه شيء. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا ما تبين. بارك الله فيكم. يقول: أحد يعني ظاهرة بين المصلين وهي أن يحرك الإنسان سباباته حينما يرد ذكر الله عز وجل أو تنزيه له، فهل هذا مشروع؟ ليس له أصل إلا في التشهد، كان يحرك أصبعه عند يدعو بها في حديث. نعم. وائل بن حجر، لكن في غير التشهد لم يرد ذلك، لكن بعض الناس يعني عادة، يعني يفعلها عادة. وليس يعني، لا هو طبعا يقصد بها نوع من تعظيم الله، لكن قد يكون شيء تلقائي. نعم. نقول هذا ليس سنة، وينبغي أن يعني يترك هذا، لأنه قد يتوهم إن هذا هو السنة عند ذكر الله. نعم. فإذا نعم. كان كذلك فينبغي تركه، لأن هذه عبادة، والسبابة ورد تحريكها في موضع في التشهد وأيضا في الدعاء، لكن ليس في مثل هذا الموضع. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذا نزل إنسان من الركوع إلى السجود ومسح ساقيه، هل يدخل في ذلك يدخل في كف الثوب؟ أمر يعني يديه على ساقيه. هو يعني أنا ما أدري يعني ما المقصود بهذا، أحيانا يفعل تلقائي يعني ما ليس مقصودا لا كف الثوب، ولكن يفعله هكذا عادة لا تعبد فيه. لا أرى إن كان لا أرى بأسا في هذا إذا كان على وجه الاعتياد وليس فيه كفا، لأنه غاية، لأنه يمسح هكذا بمعنى أنه يجمع، ليس جمع، إنما يمسك ثوبه بجلد ببدنه حتى لا يفسد عليه أو ما أشبه ذلك. الأمر في هذا قريب، لكن يعني إذا كان يقترن باعتقاد إنه هذا شيء من السنة أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم. أم عبد المجيد تقول إذا يعني توفي الإنسان وقد ورد الحديث بأنه ينقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له، فهل الأخ الشقيق لهذا المتوفى يدخل في هؤلاء؟ كل مؤمن يدعو لكل مؤمن فإنه مأجور على ذلك. وهل ينفع الميت سواء كان أخا له أو ابنا أو أجنبي؟ الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وجاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. وقد جاء في الطبري أن المؤمن إذا قال اللهم اغفر لي، الطبراني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أعطاه الله تعالى حسنة على لدعائه في كل واحد، على كل لدعائه لكل واحد من هؤلاء. وقد جاء في السنة دعاء التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في جاء في الحديث في الصحيح أنه ما إذا قال ذلك أصاب كل مؤمن في السماء والأرض، ويشمل الأحياء والأموات، فهذا كله من الخير الذي يدرك به الإنسان فضلا وخيرا. لا يقتصر على الولد، لكن الولد أحق من يدعو لوالديه. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا تقول إذا تصدقت بمسجل في إذاعات على من يستخدمه ولا أعرف طبيعة استخدامه، أو أعرف أنه يستخدمه استخدام خاطئ. إذا كنت تعرف أنه يستخدمه في غير طاعة الله فلا تهده. نعم. ما يكون عونا له على غير الطاعة. بارك الله فيك. تقول أثناء الصلاة المكتوبة أراجع حفظي وأقرأ مما أحفظ، وحينما تقضى الصلاة أرجع إلى المصحف فأجد أني قد أخطأت في بعض الآيات. يعني هذا يحصل، وحصل مع من نزل عليه القرآن فقد قرأ وغاب عنه شيء، فقال فذكره أبي فقال هل فتحت علي، وهذا في السنن، فدل ذلك على أنه قد ينسى الإنسان. نعم. ولا حرج فيه ولا يؤثر على صحة الصلاة، إلا أن يكون في الفاتحة بأن يسقط آية مما يجب قراءته، كان تقرأ الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. هنا سأسقطت آيات لا تصح الصلاة إلا بها. بارك الله فيكم. العبادات التوقيفية التي لا تهدى للميت، الصلاة، بمعنى أنه لا يصلي عن غيره، لكن إهداء الثواب في كل عمل صالح، هكذا قال جماعة من أهل العلم وقول الجمهور، وآخرون قصروه على ما جاء به النص. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نزار من العراق في أحد أسئلته يقول بأن نعلم أن الله عز وجل شرع زكاة الفطر طهرة للصائم، فهل من لم يصم يخرجها وهل تنفعه؟ لا أدري. نعم، يعني لم يصم رمضان كاملا. نعم، هل يخرج زكاة الفطر؟ الظاهر لي والله أعلم أنه يخرج زكاة الفطر، لأنه يكون حتى لمن لم من كان معذورا بترك الصوم. نعم. بمعنى أنه شخص مريض فجاء وقت زكاة الفطر فإنه يخرج زكاة الفطر، وتخلف علة لا يلغي بقية العلل. نعم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ابن عباس طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فثمت غاية أنه طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين، تعدد العلل، فاختخلف علة لا يعني أن يسقط تسقط مشروعيتها لعلة أخرى. لكن أنا قلت لا أدري في أول جوابي عمن ترك الصوم متعمدا. نعم. بمعنى أنه لا يصوم. نعم. هذا يعني محل تأمل يعني. نعم، بارك الله لو فيك. قيل بأنه لا يكون في حقه يعني له وجه. أنا لا أدري إلى الآن ما عندي فيها حرج. إذا كان تركها إذا ترك الصومة عمدا. بارك الله فيكم. أبو إياس يقول: امرأة نذرت إن عاد ولدها من حرب تحرير الكويت أن تصوم 6 أيام من شوال كل سنة، وقد أوفت بنذرها ولكنها الآن كبرت في السن، هل تصوم؟ إذا عجزت عن الوفاء بالنذر تكفر كفارة يمين. نعم بارك الله. الحديث كفارة النذر كفارة اليمين. هيفاء تقول: إذا كنت في مكة هل يجوز لي قصر وجمع الظهر والعصر بالفندق وأتم صلاة المغرب والعشاء مع أئمة؟ نعم له ذلك، بل يجب عليها أن تتم إذا صلت خلف الأئمة المقيمين. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا ناصر الوابل يقول: ما الحكم لو ختم المصلي القرآن في الصلاة ثم قرأ بدأ بقراءة الفاتحة مرة أخرى في نفس الركعة بقصد البدء في ختمة أخرى مستدلا بحديث الحال المرتحل؟ الحال والمرتحل. نعم. هو هذا الحديث حديث ابن عباس رواه الترمذي بإسناد قال فيه ليس بالقوي، الترمذي قال ليس بالقوي، قال حديث غريب وإسناده ليس بالقوي وهو ضعيف من حيث الإسناد. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الأعمال الله، قال الحال للمرتحل، قال وما الحال للمرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن حتى آخره ثم يعود. نعم. يعني يرجع يقرأ من الأول. هذا الحديث ضعيف، لكن قراءة القرآن فضل، فلا يشرع قراءة الفاتحة، لا يشرع قراءة الفاتحة، تكرار الفاتحة مكروه في قول عامة العلماء، وبالتالي يرجع من أول. إذا أراد أن يقرأ من أول يقرأ في غير هذا الموضع، بمعنى أنه لما يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره انتهى ختم الآن. نعم. ما يرجع يقرأ الحمد لله في نفس الركعة، في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، وإذا كان قد فرغ صلاته في صلاة أخرى. نعم. فعلى القول بالإدراك هذا الفضل يدركه بغير هذه الصورة، لأنه نعم. تكرار الفاتحة في ركعة غير مشروع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من